الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا في محشرنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، معاشر الكرام، معاشر الكريمات، اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم أحبتاه ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فوالله ما هلك عبد تمسك بتقوى الله عز وجل. ثم اعلموا أن الله عز وجل يتقبل من المتقين، فقال عز من قائل: إنما يتقبل الله من المتقين. فاسألوا الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل مثواي ومثواكم الفردوس الأعلى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحرم هذه الوجوه على النار. اللهم حرم هذه الوجوه على النار. اللهم اجمعنا وإياهم في دار القرار. اللهم تب على التائبين وتقبل يا ربي من المنيبين. اللهم من أقبل عليك فتقبله برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي لا تجعل لإخواني ولا لأخواتي حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها لهم ويسرتها لهم يا رب العالمين، ولا حاجة في الآخرة إلا نولتهم إياها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نزل علينا رحماتك، اللهم نزل علينا رحماتك، نزل علينا خشيتك، نزل علينا الإيمان بك كأننا نراك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من الخاشعين، واجعلنا من العاملين، واجعلنا من الثابتين، وثبتنا على الدين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم رد ضال المسلمين، اللهم عجل برد ضال المسلمين يا رب العالمين، من النساء والرجال والصغار والكبار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عز جارك، اللهم عز جارك، اللهم تقدست أسماؤك، لا إله إلا أنت سبحانك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القهار الجبار ونحن الضعفاء بين يديك. قلت حيلتنا وامتنع عنا الأسباب ولا نملك إلا الدعاء. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اللهم حرر الأقصى من اليهود، اللهم حرر الأقصى من اليهود. اللهم أرنا باليهود عجائب قدرتك، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، مزقهم تمزيقا، دمرهم تدميرا، أرنا بهم ما تقر به أعيننا يا رب العالمين. اللهم رحماك بإخواننا في غزة، اللهم رحماك بإخواننا في غزة، اللهم رحماك بمسرى رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم فك أسره من اليهود عاجلا غير آجلا، اللهم فك أسر يا رب العالمين الأقصى عاجلا غير آجلا. اللهم أصلح حكامنا يا رب العالمين، واجعلهم من أنصار دينك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك يا الله يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ستير يا سميعا يا بصيرا يا من بيدك ملكوت كل شيء، أسألك يا ربي أن تجمعني بهذه الوجوه في أعلى درجات الجنة. حياكم الله إخواني وأخواتي، حيا الله الجميع وأسأل الله أن يجعل هذه الوجوه وجوها مشرقة بين يدي ربي على الأنهار وبين الأطيار هناك يوم أن نلقى رب الأرض والسماوات ونلقى حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، نلتقي اليوم بفضل الله، فلولا الله عز وجل سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن نحمده في كل حال وبكل لسان وفي كل وقت ما تم لقاؤنا هذا. ألا فاحمدوا الله أحبتي، واشكروا الله على آلائه، واشكروا الله على نعمه، واشكروا الله على فضله، فوالله لولا أنه أحبكم جل جلاله ما أتى بهذه الوجوه إلى بيت من بيوته تبارك وتعالى حيث يأرز الإيمان. أحبابي في الله، اليوم حديثنا حديث جميل يلامس شغاف القلوب، وحديثنا اليوم لا شك أنه حديث تهفو إليه النفوس. ما ظنك بالحديث إذا كان عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما ظنك بالنفوس المشتاقة إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يخيبها ربي؟ هل يردها الله عز وجل؟ هل تزل الأقدام يوم أن تعلقت بحبه تبارك وتعالى ثم برسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله حاشا، لا والله حاشا، بل إن الله جعل من أبواب الجنة، بل من أعلى درجات الجنة، محبته تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن حديث اليوم عن هذا الرحمة، عن الكرامة صلى الله عليه وسلم، حديث اليوم إنه عن حبيب القلوب صلوات ربي وسلامه عليه، حديث جعلته تهديدا وتثبيتا وتقريرا ورسائل أحباب إلى من أحبوه، أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرسائل أتكلم فيها عن طيب الخصال، عن لذيذ المقال، عن الكريم المفضال محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. صدق القائل لما قال: يمدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كل القلوب، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل، هذا رسول الله، هذا رسول الله لدراس الهدى، هذا رسول الله لدراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما حن مشتاق وسار دليل. صلوات ربي وسلامه عليه، صلوات ربي وسلامه على صاحب الشفاعة، صلوا على من تدخلون بشفاعته جنة الرضوان. صلوات ربي وسلامه عليه ما غردت الأطيار على الأغصان. أتحدث اليوم وكل أمل في أن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيها الخير الكثير، فيها الفضل العميم، وإن كثر الفساد وإن أم البلاء وإن اشتد الكرب وإن تنوعت الأسباب وإن اكتست دعوات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إن الدين عند الله الإسلام. قال حبيبكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم حتى يأتي وعد الله. نعم، أفضل القلوب المشتاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفرح، وحق للقلوب المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبكي شوقا إليه، وحق للقلوب التي تعلقت بالله عز وجل رجاء ما عنده أن تحن إلى لقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فبالحوض العظيم ضن. لا يتم دينك يا أخي في الله ولا يا غاليه إلا بحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا محب قول الباري جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم إنا نشهدك أن أحببنا رسولك في جلالك فاجمعنا به في الفردوس الأعلى. اللهم إن اجتمعنا الآن في هذا المقام وفي هذا المسجد وبعد هذه الفريضة المباركة رجاء رحمتك ثم حبا لرسولك صلى الله عليه وسلم، فيا ربي لا تحرمنا أجر هذا المجلس. نعم أيها الأحبة، نعم يا مشتاق، نعم يا مشتاقة، نتكلم اليوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترك بلاده، لما خرج بدموعه، لما خرج بآلامه، لما بكى صلى الله عليه وسلم فقال: يا مكة والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن أخرجني أهلك منك ما خرجت. خرج يكفه دموعه صلى الله عليه وسلم، وهناك الموعد، وهناك اللقاء، هناك حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة، في طيبة أحداث وأخبار، في طيبة أفراح وأحزان، في طيبة اشتاقت قلوب المحبين، في طيبة هناك بكى المشتاقون لما رأوا حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم أشرف عليه من جوانبها. حديثنا اليوم حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة، فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله، أبى الله إلا رفعه، إلا رفعه وعلوه، وليس لما يعليه ذو العرش واضع، فذلك محمد صلى الله عليه وسلم. لأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام وقفنا لما خرج مع أبي بكر أي الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، والله إن من أقل حبه علينا أننا نتخول أنفسنا بذكره صلى الله عليه وسلم. ويكفيكم يا معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بأبي وأمي: أنا شفيع لمن أكثر الصلاة علي، فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. نذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام، نقول لصاحبة الحجاب اللي آذتها الجرائد وجرحتها المجلات واستهزأ بها أصحاب التمثيليات وتكلم عليها حتى أقرب قريب ونبذها الحبيب، بل وأجبرها الزوج الحبيب على أن تترك سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أقول: اصبري فإن الموعد الجنة. أرسلها رسالة إلى أولئك القوم، هذه الوجوه الطيبة اللي تركت الدنيا وجاءت لتسمع أخبار الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله إن الحبيب سيعرفكم صلى الله عليه وسلم هناك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، هناك في ذاك الموقف النبي صلى الله عليه وسلم يعرفكم بأشكالكم وبأسمائكم وبألوانكم وبحبكم وبقربتكم إلى مولاكم جل جلاله. فإن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والذي نفسي بيده إن أكثر أهل الجنة من أمتي. فاحمدوا الله يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا تعرض بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لأنواع الأذى، فلا تحزن يا من أحببت محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا تحزني يا من تمسكت بسنة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، لا تحزن أنت يا من جاءتك المصائب، لا تحزن أنت يا من أغلق أمامك باب الرزق، لا تحزن أنت يوم أن رأيت كثيرا تخلى عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا تحزن يوم أن كثر الشامتون، فوالله إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. السيرة تبات لقلوب المحبين، السيرة عنوان الحب للمتمسكين، السيرة أرض بيضاء يسير عليها المتمسكون، السيرة وما أدراك ما السيرة حديث عذب زلال يأخذ النفوس ويطير بها. هناك قبل أكثر من 1400 سنة لما كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة على صدره وعلى بطنه صلى الله عليه وسلم، قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب أبو بكر رديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعيشوا معي يا أخوان المواقف العظيمة التي إذا ذكرها الأصحاب رضي الله عنهم تزلزلت قلوبهم شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك لما ردف أبو بكر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته يسير، وإذ بأقوام يأتون فيقولون: من هذا يا أبا بكر؟ من هذا يا أبا بكر؟ قال: هذه يهديني السبيل. يولي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم يهديه السبيل أي الطريق، وإلا فالحق أن يهديه إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال أنس: والله ما رأيت يوما أحلى ولا ألذ ولا أحسن من يوم دخل فيه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضاء الطيبة الطيبة بمقدم حبيبكم صلوات ربي وسلامه عليه. الأرض تحن له، والحجر يحن له، والجذع يحن له، والإبل يحن له، والطير تحن له، إلا أنت في زمن الفتن تركت حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغويت وضللت. يقول رضي الله عنه: وما أظلم في الدنيا ولا أظلم في المدينة إلا بيوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعر أنس بأن مقدمه كان نورا يهتدى به، أصبح خيرا يقتدى به، حمل القلوب من الضلالة صلى الله عليه وسلم إلى النور والهداية، خلصهم من رق الأصنام إلى عبادة رب الأرباب جل جلاله، لا إله إلا هو سبحانه رب كل شيء ومليكه. يا غالي، لما نستذكر وصول الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، روى ابن إسحاق رحمه الله بسنده عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار قالوا: لما بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم أي من مكة قاصدا طيبة الطيبة، ما جاء بأبي وأمي إلى طريق معروفة، وإنما جاء من طريق لا يعرفه إلا قليل. يقول: فلما بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة وتوقفنا قدومه بأبي وأمي، كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشتاقين إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس فنعود إلى الظلال، فإذا لم نجد ظلا دخلنا، وفي ذلك في أيام حارة، حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس، حتى إذا لم يبقى ظل دخلنا بيوتنا. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا بيوتنا، فأول من رآه رجل من اليهود بدأ ينادي على القوم، بدأ ينادي عليهم من كل مكان: يا بني قيلة، يا بني قيلة، هذا جدكم، هذا جدكم، أيمن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا جدكم قد جاء، هذا حظكم قد جاء. فلم يبقى أحدا إلا وسمع النداء من كل مكان، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل نخلة، ومعه من؟ صاحبه، حبيبه، القريب إلى نفسه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول الأصحاب: فكنا عند ذاك لم نعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا ما رأيناه. يقولون: وكان يوما حارا، وأكثرنا لم يكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وركبه الناس وما يعرفونه من أبي بكر، حتى زال الظل وبدأت الشمس تظهر. يقول: إذ بالظل يزول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ لما بدأت الشمس تزداد حرارة جاء أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه، الذي ينال من عرضه من أبناء ابن سبأ عليه من الله ما يستحقون، إذ به يقف رضي الله عنه وأرضاه فيرفع رداءه فيظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تؤذيه الشمس. انظروا إلى الحب، انظروا إلى التقدير، انظروا إلى تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأصحاب: عندها عرفنا أن أبا بكر هو أبا بكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستظل تحت ردائه. لما وصل حبيبكم صلى الله عليه وسلم استبشرت المدينة، وبدأ الكل ينادي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. ثبت في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: من طريق عروة ابن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على بني عمرو بن عوف في علو المدينة يوم الأثنين من شهر ربيع الأول، فأقام فيهم 14 ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وأثنى الله عز وجل عليه في كتابه فقال عز من قائل ثناء على هذا المسجد، فقال سبحانه وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ أساس قام على التوحيد، ما قام على البدع، ولا قام على القبور، ولا قام على التبرك بالأولياء، ولا قام على قبلة غير قبلة المسلمين، لا، إنما قام ذلك المسجد على تقوى من الله ورضوان. حتى لما جاء بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم على ناقته، شوفوا آيات الله عز وجل كيف تتجلى يا إخوان، وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم، والكل يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليه، والكل يشتاق أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يكون مقامه بين يديه. اللهم إنا أحببنا رسولك صلى الله عليه وسلم فاجمعنا به. بعد أن صلى النبي، وسأفصل الكلام إن شاء الله لاحقا في أساس بناء هذا المسجد المبارك، لكني أمر مرورا سريعا. فلما بنى المسجد صلى الله عليه وسلم وصلى فيه عليه الصلاة والسلام، ثم بركت راحلته فسار يمشي معه الناس. بعد أن ركب سار الناس من خلفه عليه الصلاة والسلام، حتى جاءت الناقة بأمر الله جل جلاله، فبركت عند باب مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى أن العواتق يا إخوان والأطفال والرجال والنساء كلهم يتراءينه يقولن أيهم هو، كلهم مشتاق إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم مشتاق أن ينظر إلى وجه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي بكر من حديث الهجرة قال: خرج الناس يوم قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطرقات وعلى البيوت والغلمان والخدم، كلهم يرددون الله أكبر هذا رسول الله، الله أكبر هذا نبي الله، الله أكبر هذا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. حتى قال: والله لقد ظننت أنه عرس أعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى البيهقي بسنده عن أبي عائشة قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل النساء والصبيان من كل مكان يرددون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمن المطاع. لكن للأسف أن هذه الرواية لا تصح. للأسف أن ابن حجر رحمه الله تعالى قال أقل أحوال الرواية أنها رواية معضلة، أي أنها رواية ضعيفة. قال عنها ابن إسحاق رحمه الله تعالى بأنها لا تصح أن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل خلاف عظيم بين أهل السير، ما بين مثبت وما بين نافي. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: وأما هذه الرواية فلا يصح نسبتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صحت فهناك خلاف. أي ثنيات؟ الثنية المكان المرتفع. فقيل أن هذا لا يكون من قبل مكة وإنما من قبل الشام، وبعضهم قال أن الثنية إنما من جهة تبوك أي من الشمال. ولكن حتى يعلم الأحبة ويستفيدون، كتاب للشيخ العوشن اسمه أخبار تروى في السيرة لم تثبت، كتاب تستفيدون منه تعرفون ما يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نأتي الآن يا إخوان إلى شوق الأحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم عتبان ابن مالك بن عباس أو قيل عتبان ابن مالك وعباس ابن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبكم عليه الصلاة والسلام على راحلته يسير بالراحلة، فقالوا يا رسول الله أقم عندنا، هنا المنعة يا رسول الله، هنا العدة والعتاد يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فقال الحبيب خلوا سبيلها واتركوها دعوها فإنها مأمورة، يقصد راحلته عليه الصلاة والسلام. ثم تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وإذ برجل من بني بياضة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بخطام ناقة الحبيب عليه الصلاة والسلام. لماذا يا إخوان؟ كلهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم فرحون بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. ألا نفرح يا إخوان أن ضيفنا في هذه الساعة المباركة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا نفرح أن القوم اشتغلوا في الدنيا وأنتم اشتغلتم في سماع سيرة حبيبكم صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله إنا نفرح، بلى والله إنا نفرح. فيا ربي لا تحرمنا شفاعته يوم القيامة، نفرح إذا عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفرح إذا ذكرنا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه يمشي براحلته. ثم يأتي أقوام فيمر صلى الله عليه وسلم بدار بني ساعدة، قالوا يا رسول الله هلم إلينا، هلم إلى العدة، هلم إلى العتاد. فيقول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال في الأولى، دعوها فإنها مأمورة خلوا سبيلها. ثم يمر صلى الله عليه وآله وسلم في نواحي المدينة، فيمر عليه الصلاة والسلام على دار بني الحارث من الخزرج، فيعترضه رجل ثم يمسك بزمام الناقة ويقول مثل ما قال الأول والثاني، فيقول صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة خلوا سبيلها. فانطلقت حتى إذا مرت وعلى ظهرها الحبيب صلى الله عليه وسلم بدار عبي بن النجار، فيمسكون أيضا بناقته فيقول لهم دعوها فإنها مأمورة. فانطلقت حتى إذا جاءت إلى دار بني مالك بن النجار، وإذ بهم بعد أن طافت بأخواله أي عدي بن النجار، ولكن الناقة مأمورة لم تكن لتقف لقرابة ولا لحبيب ولا لصاحب، إنما هي بأمر الله عز وجل تقف. حتى إذا جاء صلى الله عليه وسلم إلى بني مالك ابن النجار بركت على باب مسجده عليه الصلاة والسلام، وكان يومئذ مربدا لغلامين، معنى مربد أي مثل الحوش يجمع فيه التمر ويجمع فيه بقايا النخيل ليتيمين هم سهل وسهيل. فبركت الناقة أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، وإن مد الله في العمر بقية يا إخوان سأعرض لكم المراحل التي بدأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم في البناء، ترونه بإذن الله عز وجل. أتيت حقيقة بهذا السيدي أو هذا الفيلم الوثائقي من مجمع مصحف خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله رحمة واسعة، فأردت أن تعيشوا معي إخوان كيف كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يكابد الألم والعناء حتى تم المسجد الذي لولا الله ثم صبره صلى الله عليه وسلم ما تم، ولولا الله ثم حكام هذه البلاد الذين أسأل الله أن يجعل عملهم خالصا لرضاه. ما رأيتم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ترونه اليوم، وأسأل الله أن يكف بأس الباطنيين عنه، آمين يا رب العالمين. هنا يا غالي، هنا يا غالية، ذكر موسى بن عقبة أو قال موسى عقبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتجول إذ يقف أمامه عدو الله، وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين ورأس الكفر، يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بأبي وأمي ما ينتظر كرما من أحد، فإن ربي أكرمه وأكرم مثواه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذ يقف أمامه عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق والكفر، فينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نطق ببنت شفه، ثم يردد كلمات فيقول: يا محمد انظر إلى الذين دعوك فانزل عليهم. انظر إلى خبث الطوية، كأنه يقول يعني أنا ما دعوتك، من دعاك يتحمل ضيفتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ما ذكر حتى الحبيب عليه الصلاة والسلام لا بصلاة ولا بسلام عليه عليه الصلاة والسلام، فقال انظر، حتى ما قال يا محمد، مثل ما يفعل اليوم إلا من رحم الله كتابا بأسماء مسلمين عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وعبد الكريم. والله يا إخوان إذا ذكر النبي ما يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فيقول محمد نبي الرحمة، يقول محمد نبي الأولين والآخرين، يتهرب من أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس الحبيب عليه الصلاة والسلام هو الذي أخرجنا الله به من الظلام إلى النور؟ أليس الحبيب صلى الله عليه وسلم تألم من أجلنا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أوذي من أجلنا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم طرد من أجلنا؟ لماذا؟ نتذكرنا وإياكم حديث الأخشبين في حبه عليه الصلاة والسلام للأمة واستبشاره بالخير فيها، فجاء ملك الجبال فقال: يا محمد مرني يا رسول الله أن أطبق عليهم الأخشبين، لكن رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم سبقت فقال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله لا يشرك به شيئا. وها أنتم اليوم موحدين، وها أنتم اليوم مؤمنين، وها أنتم اليوم بإذن الله مع المتقين، اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. يا غالي عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق والكفر، سيظهر جليا في الأخبار الجاية بإذن الله كيف نصب العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف آذاه، كيف جرح عرضه، كيف تكلم في أصحابه، كيف آذى النبي صلى الله عليه وسلم بأعز ما يملك، إنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال موسى بن عقبة: وكانت الأنصار قد اجتمعوا قبل أن يركب النبي صلى الله عليه وسلم من بني عمرو بن عوف، فمشوا حول ناقته يحادون حوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أبى إلا أن يكون أمره مفعولا، فنزل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت ناقته إلى دار أيوب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، بركت على باب مسجده صلى الله عليه وسلم، فنزل فدخل بيت أبي أيوب حتى بنى مسجده ومسكنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق رحمه الله: لما بركت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام لم ينزل عنها حتى وتبت، فشارت ثم سارت غير بعيد ثم عادت، وبأمر الله بركت عند بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وسأل صلى الله عليه وسلم عن المربد، فقال: لمن هذا؟ فقالوا: لغلامين يتيمين، سهل وسهيل ابني عمرو. هم فقالوا: هما يتيمان يا رسول الله، ونحن سنكفيك إياهم، سنعطيهم عطاء حتى ينجز الله عز وجل أمرك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنبش قبور المشركين التي كانت فيه، وأن يخرج ما فيه من أذى ومن قذى ومن تمر وغيره، حتى أذن الله عز وجل. فأمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبني مسجده. خرج بنات لما رأوا سرور الحبيب صلى الله عليه وسلم يقولن: نحن جواري، نحن جواري من بني النجار، يا حبذا محمد من جار صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم حبيبكم، انظروا إلى رحمته صلى الله عليه وسلم، لم ينهر ولم يؤذي ولم يجرح ولم يسب ولم يؤذي عليه الصلاة والسلام، وحاشاه أن يكون سبابا، وقد طهره الله عز وجل. فخرج حبيبكم صلى الله عليه وسلم وتلك الفتيات يضربن على الدفوف يرحبن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أتحبونني؟ أتحبونني؟ انظر جواب الفتيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إي والله نحبك يا رسول الله، إي والله نحبك يا رسول الله. فقال: وأنا والله أحبكم، وأنا والله أحبكم، وأنا والله أحبكم. خرجه الحاكم في مستدركه، وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، يقول: حسبت أنه قال من عرس. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قالها 3 مرات صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: لا يبغض الأنصار إلا منافق، لا يكره أنصار الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا منافق. فاللهم إنا نشهدك أن أحببنا الأنصار من حب رسولك صلى الله عليه وسلم له، فاجمعنا بهم في أعلى درجات الجنان. وروى ابن إسحاق رحمه الله بسنده إلى أبي أيوب قال: اسمعوا هذا الخبر ولعلي أختم به إن شاء الله، فوالله ما أحب أن أثقل على هذه الوجوه الطيبة. روى ابن إسحاق عن أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه قال: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل في السفل أي في الدور الأرضي عليه الصلاة والسلام، وكان يومئذ ذاك بيت أبو أيوب رضي الله عنه دور في الأعلى ودور في الأسفل، فقلت له: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وأن تكون تحتي يا حبيب الله، فاظهر أنت، يعني اصعد إلى الأعلى وأنا أكون في الأسفل، وننزل نحن فنكون في السفل. فقال: يا أبا أيوب، يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا وبمن يغشانا. شوفوا رحمة الحبيب، يرعى الزوار إذا زاروه صلى الله عليه وسلم حتى لا يثقل عليهم فيصعدون إلى الدور العلوي. يقول: يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا، أي أخف علينا، لمن يغشانا أن أكون في أسفل البيت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن. يقول أبو أيوب: فلقد انكسر حب لنا، والحب يا إخوان ما يتخذ من الطين أو من الخزف، يحفظ فيه الماء حتى يبرد ويصبح سائغا لمن يشربه. يقول: فانكسر حب لنا فيه ماء. شوفوا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: فقمت أنا وأم أيوب رضي الله عنها بقطيفة لنا، أي قماش، قطعة من القماش، يقول: ما لنا لحاف غيرها، رضي الله عنهم وأرضاهم، ما لنا لحاف غيرها، فقمنا بها ننشف بها الماء حتى لا يسقط ويقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذيه. ما يخافون أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يخافون أن يسقط على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يخافون أن يزعج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصوته وهو يقطر. كيف بمن ترك سنة؟ كيف بمن لا يصلي؟ كيف بمن لا يعرف القرآن؟ كيف بمن يتلذذ بالأغنية والنبي يهان؟ كيف بمن يطرح بفاحشة والنبي صلى الله عليه وسلم يؤذى في بلاد الغرب؟ لا إله إلا الله، اللهم أنت نقوت. كيف تفرح وحبيبك يهان؟ كيف تطعم بطعام وحبيبك يؤذى؟ كيف تنام والنبي صلى الله عليه وسلم يسب؟ كيف تنتكف عن دين الله والنبي صلى الله عليه وسلم يجرح؟ كيف تستكين لك حياته وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تضرب وتؤذى ولو كان ذلك رواية وفيلما وإذاء لعرض رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ فاللهم أبرد حر قلوبنا ممن آذى، اللهم أبرد حر قلوبنا ممن آذى رسولك وآذى أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. اللهم لا تبقي لهم أثرا ولا ترفع لهم ذكرا، زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا جبار. أبرد قلوبنا على ما آذوا رسولنا صلى الله عليه وسلم عذرا يا رسول الله، عذرا يا حبيب الله، عذرا جعلت فداك يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليك. ماذا يكتف في صحائفنا؟ تركتم رسولكم يؤذى؟ تركتم رسولكم يهان؟ تركتم رسولكم يبكي الألم على الأمة؟ لا إله إلا الله. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. عذرا يا حبيب القلوب فما جفت مجامعنا، عذرا يا رسول الله فما نسينا من جرحك، عذرا يا رسول الله فما نسينا من آذاك. فوالله لا نزل ندعو عليهم حتى يعودوا ويتوبوا، أو أن الله يأخذ بحق رسوله منهم. نعم يا غالي، نعم يا غالية، لابد أن تشعرون برسول الله صلى الله عليه وسلم وقدره في قلوبكم، هو الحبيب. هو الحبيب وكل الناس تعرفه، هو الكريم وكل الناس تجله صلوات ربي وسلامه عليه. ما تلذذ بطعام شوقا أن يراكم، ولا تلذذ بحياة شوقا إلى لقاكم. هو حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، شفيع الأمة، حبيب الرحمن، حامل لواء الشفاعة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الكل سيتخلى عنك بعد الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل سينساك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سينساك ابنك، وسينساك زوجك، وسينساك حبيبك، وسينساك قريبك، وسيتخلى عنك الكل إلا حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يشفع لهم رسولك صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا به عاجلا غير آجلا. ففي القلوب شوق لرسول الله لا يعلمه إلا أنت سبحانك. حبيبنا يريد منا دعاء، حبيبنا يريد منا دعاء أن الله يرد عنه كيد الكائدين وحقد الحاقدين وإذاء المؤذين من المشركين، وللأسف من المسلمين الذين سموا أنفسهم مسلمين. وفي النهاية يقول محمد صلى الله عليه وسلم: وحشي الحبيب الرحيم يسمى وحشي، الكريم للأمة يسمى مؤذي، الذي حفظ الأمة وبلغ الأمة وشفيع الأمة وحبيب رب العالمين، الذي حفظ النساء وحفظ الأطفال وحفظ الصغار، ينزل من منبره صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وأرضاهما يسقطان بين الصفوف، فينزل من منبره عليه الصلاة والسلام رحمة بهم، فيحمله عليه الصلاة والسلام فيقول: هذا ابني وهذا سيد أهل الجنة، أو قال شبان الجنة. أيعقل أن يكون كذلك؟ لا والله لا يكون كذلك صلى الله عليه وسلم. نعم، عشتنا وإياكم هذه اللحظات أتذكر فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم، يوم عز من يذكره ويوم قل من يعيش معه صلى الله عليه وسلم في أحواله، ويوم قل من يذكره صلى الله عليه وسلم ولو قليلا. واعلموا أن حبيبكم عليه الصلاة والسلام يشفع لمن يصلي ويسلم عليه، ويحب من يكثر الصلاة والسلام عليه. ثم اعلم أن من أسباب دخول الجنة أن تكثر من الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فبها يعرفك يوم القيامة إذا صح الاعتقاد وسلم الطريق إلى الله عز وجل، وإذا كنت من المخلصين والمتابعين لرسول الله عليه الصلاة والسلام غير مبتدع وغير مغير ولا مبدل، لأن حبيبك عليه الصلاة والسلام سيتبرأ من أهل الابتداع ومن أهل الزيادة فيما لم يشرع عليه الصلاة والسلام، حتى يقول عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: ويؤتى إلي بأناس على حوضي، اللهم اجعلنا يا ربي ممن صدق معك يا حي يا قيوم، يؤتى بأناس أعرفهم ويعرفونني فيدادون عن حوضي فأقول لما، فيقال: يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، غيروا وبدلوا. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا وبعدا لمن غير في سنتي، فاللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم لا تحرمنا شفاعته ولا تحرمنا محبته، واجعلنا من المحبين له آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجمعنا برسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، فاعلم أن اجتمعنا في هذا المسجد المبارك حبا في جلالك وحبا لرسولك صلى الله عليه وسلم، فلا تحرمنا الجنة يا الله. اللهم لا تحرمنا الجنة ولا تحرمنا الشفاعة ولا تحرمنا أن نلقاه يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا من شفاعته صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلني والحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات ممن يشفع لهم حبيبك صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك الرحمة، نسألك اللهم المغفرة، نسألك اللهم التوبة، نسألك اللهم الأوبة. اللهم اجعلنا من المتسننين ولا تجعلنا من المبتدعين، ولا تجعلنا ممن استهوتهم الشياطين فشغلتهم بالدنيا عن الدين. اللهم اجمعنا برسولنا في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا برسولنا في الفردوس الأعلى. اللهم انتقم ممن آذاه وممن سده وشتمه وممن عرض بالإساءة إليه وممن آذى أمهات المؤمنين. اللهم انتقم منه يا قهار، اللهم انتقم منه يا قهار، أو رده إليك عادلا غير آجلا. اللهم رد الضالين عادلا غير عادلا. اللهم أنزل علينا رحماتك ومغفرتك وبرك وإحسانك وهدايتك. اللهم اهد قلوبنا الضالة، اللهم اهد قلوبنا الضالة، اللهم علقنا بحبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك اللهم من النار. يا ربي لا تجعل في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مظلوما إلا أزلت عنه الظلم، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته يا الله، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته يا الله يا ذا الجلال والإكرام، ولا مترددا إلا ثبتته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شافيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هيئ للشباب الهداية وللفتيات الهداية عادلا غير آدلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تفسد كل سحر، اللهم ابطل كل سحر، اللهم ابطل كل سحر وكل عقد يا رب العالمين. اللهم أبرد حر الحسد على من حسد، اللهم أبرد حر الحسد والعين على من حسد وظلم وعين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله، رد المنتكسين إليك ردا جميلا، اللهم رد المنتكسين إليك ردا جميلا، اللهم رد المنتكسين إليك ردا جميلا، وثبت الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات، ومجد بغضهم صوتنا يا رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نسألك الهدى والعذاب والتقى والغنى، جنبنا الربا، جنبنا الحرام، جنبنا الفواحش، جنبنا اللواط، جنبنا سيء الأخلاق والأسقام يا رب العالمين. اللهم جنبنا سيء الأخلاق والأقوال، اللهم جنبنا سيء الأخلاق والأقوال. اللهم اجعلنا يا رب العالمين ممن سار على خطى حبيبك صلى الله عليه وسلم فقلت لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يا رب لك الحمد على هذا اللقاء، يا رب لك الحمد على تمام اللقاء. يا رب سألناك أن تغفر لنا وأن تتقبل منا وأن ترحمنا وأن تتجاوز عنا وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجزي القائمين على نقل هذا اللقاء خيرا في كل مكان يا رب العالمين. اغفر ذنوبنا وذنوبهم وعيوبنا وعيوبهم، واسترنا وإياهم، وهيئ لشبابنا وظائفا شرعية يا رب العالمين يأكلون منها لقمة حلال برحمتك يا أرحم الراحمين، وهيئ لأخواتنا الثبات، وبارك للمتزوجين والمتزوجات، واجمع قلوبهم على الهدى والتقى والعفاف برحمتك يا أرحم الراحمين، واحفظ أخواتنا في بلاد الحرمين من التغريب ونزع الحجاب برحمتك يا أرحم الراحمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا فاغفر لنا وتب علينا واسترنا وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قد قلت ما قلت، إن خيرا فالحمد لله، وإن شرا فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.